وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. And we taught him the fashioning of coats of armor to protect you from your enemy in battle. So will you then be grateful?